ان دل بهيئته على معنى وزمان فهو فعل، وان دل على معنى دون زمان فهو اسم، وان دل على معنى في غير فهو حرف، ان دل على معنى في غير فهو حرف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.